الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الزوج في اللغة كما قلنا ونقول دائما وتعلمون أكثر مني فأنتم أهل اللغة، المرأة في اللغة تسمى زوج والرجل في اللغة يسمى زوج وكلاهما زوجان. قال ربنا عن زكريا وأصلحنا له زوجة هم وأزواجهم، يعني إيه؟ يعني وأمثالهم. الزوج إذا ذكر قد يذكر الرجل وتذكر المرأة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني الداعون هنا من؟ إما أن يكون من الرجال أو من النساء اللي بيدعو هذا الدعاء، إما أن يكون مجموعة رجال أو مجموعة نساء. هب لنا من أزواجنا، يعني سواء الزوجة تدعو أن يرزقها بالزوج الصالح أو يجعل زوجها رجلا صالحا، أو الزوج يدعو لأليفته وزوجته التي في بيته والذي هو مسؤول عنها أن يجعلها قرة عين له. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. سبحان الله، أدب القرآن عجيب حتى في الدعاء. شوف إزاي، مش اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة عين، هم في أدب مع الله. يعني اجعل بعضا، لأن ممكن كلنا مش معقول أن نتزوج زوجات صالحات، ومش كل بناتنا يتزوجنا أزواجا صالحين، بالعكس. أما قضية، في قضية خطيرة جدا تثار دائما وقد وضحناها مرارا لكن أزيدها توضيحا في هذا الأمر. يقول لك يا أخي، أنا البنت ربيتها تربية فاضلة وحفظتها القرآن، رحت زوجتها واحد لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، رجل والعياذ بالله منحط الاخلاق، وقح والى اخره، بذيء بخيل، يعني سبحان الله. هذا الرجل جعلني، هو سيسال يعني، جعلني سيدنا الشيخ اقول كيف يعني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ طب فين الطيبات يا سيدنا الشيخ؟ فين الطيبين؟ طب انا بنتي طيبه كيف تتزوج؟ نقول له يعني بنتك يعني اكثر صلاحا من اسيا، بنت مزاحم زوجة فرعون. يقول لا لا لا، مش ممكن، اسيا دي شهد لها الرسول بالخيرية وشهد لها القرآن من قبل عندما قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. يقول لها صحيح، يبقى كيف اتزوجت فرعون؟ يقول لها طيب تمام. في نقطة اخرى، سيدنا نوح وسيدنا لوط كانوا صالحين ولا كانوا غير صالحين؟ ولا كانوا صالحين، للانبياء ورسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب هو الانبيين دول صالحين وتزوج كلاهما امرأة كافرة ظلت على كفرها، ودخل بعد ذلك دخلت هاتان المرأتان الايه؟ النار، وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ خرجت اسرار البيت برة. لذلك انا اعظ بناتي في البيوت الان، الزوجات اللي قاعدين امام الشاشه يحبوا يسمعوا الشيوخ، يحبوا يسمعوا كلام الشيخ عمر، انا عايز اقول لكم يا بناتي شيء، اخراج اسرار الزوج لامك ولاختك ولاهلك ولصديقاتك هذا نوع من الخيانه، والله عز وجل يده مع الشريكين ما لم يخن احدهما، فاذا خان احدهما نزع الله يده. خلي يا بنتي الكلام ده في اذنك، يعني حلقة زي ما يقول، يعني تشبثي وخلي بالك من هذا الكلام، هذه خيانة، ولما تدب الخيانة في البيت البركة تتبخر، مش في بركة. إذا أريد أن أقول، أمال إيه الخبيثات والخبيثين والطيبات والطيبون دول إيه القصة بتاعتهم؟ يعني والله أعلم، الخبيثات من السيئات تذهب إلى الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس لا يذهب الواحد منهم إلا إلى الخبيثات من السيئات، والطيبات من الحسنات باقية للطيبين من الناس، والطيبون من الناس لهم الطيبات من الحسنات. هكذا نفهم القضية. إذا القضية مش أزواج وزوجات، لانه ممكن يكون رجل صالح يتقي الله من عائله فاضله يرزق بامراه تشيبه قبل المشيب وترزقه الهم والغم والامراض، وسبحان الله العظيم تظل في في في في ادخال الحزن عليه لغايه ما ينقله الى غرفه الانعاش، ده انعاش يعني سبحان الله، وتمكث هي خارج الغرفه تبكي من باب توزيع الادوار. هو الرجل يحتضر وهي تبكي، وهي كانت السبب في ان يصل الرجل الى الذبحه الصدريه والى التوتر. لماذا؟ لانها كانت عباره عن ذنب رزق الله هذا الانسان به كي يكفر الله عنه من سيئاته، او هي كذلك تكون صالحه وهذا الرجل سبحان الله من سوء اخلاقه جعله الله كفاره سيئات لها. إذن الله عز وجل يمدح هؤلاء والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. طب انا يعني لما نتوقف نقول يا رب يعني نعمل ايه؟ قال والله احنا ندعو الله سبحانه وتعالى باخلاص نيه ان ربنا يزوج ولدنا البنت الصالحه ويزوج بنتنا الولد الصالح، ونسال ونستخير ونستشير ونتريث، ولا داعي للتعجل، ولا داعي اذا وجدنا من يتقي الله الا ان نحرمه من ابدا، ما نحرموش من الزواج. ليه؟ قال علي لمن اراد نصيحته في من يزوج ابنته، قال زوجها ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فانه لن يظلمها. اذا الانسان يحافظ على اللي يتقي، اللي يخاف الله. ليه؟ سيدنا علي يقول خف من الله وخف ممن لا يخاف الله. يا الله، طبعا اصل اللي يخاف الله ده لما تخوفه يخاف، قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. لكن اللي ما يخافش من ربنا يخاف منك انت؟ لا والعياذ بالله. طالما انه لا يخاف ليس له كبير. عامل زي الايه؟ اللي ملوش كبير في العيله، لما يجي لنا حد في مشكله يقول يا ابني مين كبيره؟ يقول ما فيش حد، يقول خلاص يا ابني مشكلتك مش عندي. ليه؟ لان واحد ملوش كبير. كيف اثر عليه؟ هو نفسه لما ظلم كان يعلم ان الله موجود وانه يدعي الاسلام، جاي يحل مشكلته عندي انا؟ هو ليس له كبير. ومن كان كبيره الدين وجب علينا ان نحترمه، ومن كان كبيره الخوف من الله وخشية الله ده حله سهل وموضوعه محلول باذن الله رب العالمين. قصته بسيطة، قصته ايه؟ سهلة وبسيطة بفضل الله. فانا ارى والله اعلم ان قضية ان احنا لما يطرق بابنا من اذا سألنا عن زكى الناس خلقه وزكوا دينه، خلاص ايه صفات المرأة المؤمنة؟ قال اذا نظر اليها سرت، يعني باسمة الوجه. ده فيه ناس النكت في اعصابهم وفي كيانهم وفي وجوههم. في ناس من عادة تصحى الصبح قطبت الجميل، في ايه يا ام فلان؟ ما فيش. الله، في بلغ خبر عن ابوك مات ولا عمك ولا خالك ولا ام؟ ابدا. امال هي شكلها كده، شافت كابوس بالليل، يمكن فتحت عينيها فجاه وجدت زوجها على الوساده فحصل لها ذعر ادمي، فحصل لها انقباض عضلات الوجه بالابتسام. هذه مصيبه. اذا نظر اليها سرته، وان امرها اطاعته، مش تناقضه وتنكره وتنقده، لا. وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. الله، يبقى كده ايه؟ شيء طيب. ليه؟ لان مش اذا نظر اليها سرته يعني على مقاييس الجمال، لا. اذا نظر اليها سرته خلقا، ابتسامه، فرد وجه. هل فرد الوجه ده بسيطه؟ ابتسامه، يعني يريد ان يرى اسنانها، تودعه بابتسامه وتستقبله ابتسامه، مش تودعه بنقد وتتلقاه بهجوم. وبعدين تمسك، اول ما تمسك المحمول تقلب في الارقام وتقلب في الرسائل، ومن هذا ورقم من الغريب هذا؟ هل هذه الحياه؟ هذه بيوت هي قبور، قبور، والموت يبعثهم الله. بس ده اللي اقدر اقوله، يعني ليس عندي كلام. النكد ده يضيق، يشق، يقصر العمر. رجل يعيش 80 سنة منهم 60 سنة نكد، طب ودي معيشة؟ أي حياة تلك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قالوا إيه المعيشة؟ قالوا المعيشة يعني دي مش حياة، المعيشة نوع من أنواع الحياة، لكن هل هذه حياة؟ اليوم بالله فلنحيينه حياة طيبة. في حياة طيبة وفي معيشة، أنت عايز إيه؟ إما حياة طيبة وإما معيشة كما تعيش أي دواب أو هوام في هذا الكون. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ولنا في الموضوع بقية في هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. بسم في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة التي يدعو فيها هؤلاء الصالحون عباد الرحمن رب العباد عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم للمتقين إماما. الإنسان المسلم حريص على إسعاد نفسه وإسعاد من حوله، والسعادة قياسية، السعادة يراها الخائف أمنا، ويراها الجائع طعاما، ويراها المريض صحة، لكن هل هذه سعادة شاملة أم سعادة يعني عايز أقول إيه موجزة أو محدودة؟ هذه سعادة محدودة. طيب إذا مرضت فشفاك الله، خلاص انتهت السعادة ولا تريد شيئا آخر؟ لا، السعادة الحقيقية هي الحياة الهانئة. ما هي الحياة الهانئة؟ أن تعيش مع من يفهمك، وتعزفون على وتر واحد من التفاهم. ولذلك لما قال ربنا عن الهدهد وعن سليمان لأعذبنه، قال ماذا يصنع سليمان بالهدهد؟ قال ايه؟ قالوا يضعه مع جنس غير بني جنسه، يعني يضع الهدهد مثلا في ايه؟ وسط الغربان. يا ستار يا رب ان توجد كعالم مثلا بين جهال، رجل تقي بين فاسقين. انت مسافر في الطياره وتجد انت قاعد تذكر الله، واللي جنبك والعياذ بالله حاطط الاغاني وقاعد يشرب والعياذ بالله فيما يغضب الله عز وجل، وانت تستعيذ بالله من غضب الله. هذه صوره من صور العذاب، تتمنى ان تهبط الطائره سريعا. ولكن ايه؟ ولكن يعني الهناء الحقيقيه ان تعيش مع من تالفه ويالفك، ان تعيش مع ايه. ولذلك انا اقول في عالم الذر، في عالم الذر اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. طيب فلما خلق الله الارواح، الارواح المتعارفه المحبوبه المالوفه تعارفت، الارواح الطيبه تعارفت، والارواح الاخرى تناكرت واختلفت، فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها ايه اختلف. فلما وضحت الصوره اصبح الانسان في الدنيا لما يشوف انسان ولاول مره يراه، اول مره يقول يا فلان انا اعرفك من قبل، انا شفتك من قبل ذلك، يقول انت اين رايتني؟ في اي جامعه كنت؟ يكتشف انه ولا راى في الجامعه. يقول في اي مدرسه؟ يكتشف ان ده كان في العراق والتاني في المغرب. يقول لا اله الا الله. طب شفناك في ابدا؟ ايه القضيه؟ ايه ان الارواح دي كانت متالفه من ايام عالم الذر، فلما هبطت للدنيا، فلما هبطت للدنيا تالفت. كيف يعني؟ تجد ان ازواج وزوجات احيانا يعيشوا 40 سنه تحت سقف واحد وهم متناكرين، متناكرين وغير مؤتلفين. ليه؟ القضيه ان الارواح غير مؤتلفه، الارواح غير متالفه. وفيه ناس تقعد مع 5 دقائق بس تشعر انك تعرفه من سنوات طويلة، يبقى الأرواح الروح نفسها. ولذلك نذكر قصة عجيبة، أن إبراهيم لقيتها ماشي كده، وبعدين شاف بلبل جميل له ريشة صفراء وريشة خضراء وريشة حمراء واقف جنب غراب أسود شكله متعب. فتعجب الرجل الصالح وقال يعني إيه العجب اللي سبحان الله اللي من جمع هذا بذلك؟ رآهما يعرجان، قال جمعتهما المصيبة، إن المصائب تجمعنا المصابين. طبعا جمعت المصيبة. ويقال أن في واحدة امرأة كانت في مكة تشتغل مضحكة لأهل مكة، تقول لهم نكات وتقعد مع النساء تقول لهم حكايات، يعني أيام كانت أيام يعني إذاعة قبل الإذاعة وإعلام قبل الإعلام. المهم فهجرت وذهبت لزيارة أمنا عائشة. أمنا عائشة تعرفها من أيام مكة، فقال لها أين نزلتي؟ قالت والله أنا جئت مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله، وطرقت أول باب في المدينة رأيته، خرجت امرأة، قلت يا أمة الله أنا امرأة مهاجرة إلى الله ورسوله، هل عندك من الرجال؟ قالت لا، أنا أرملة وعندي بنات. فاستضافتها 3 أيام مضحكة أهل مكة، تفاجئ أمنا عائشة وتفاجئنا أن التي دخلت عندها في المدينة هي مضحكة أهل المدينة. فالأرواح تتآلف، الأرواح إيه؟ تتآلى. فأنت أحيانا لما تجد إنسان وتأتلف معه بسرعة فاعلم أن هذه محبة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الطرف الآخر والعياذ بالله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فأنت تكثر من الأخلاء الصالحين. وفيه ناس يلقوا رب العباد بعد موتهم. أنا عايز تلقى الله قبل موتك، تلقاه في شرعه وفي كلام رسوله وفي تنفيذ أوامره وفي اجتناب نواهيه وفي الاستقامة على طريقه وفي التوبة إلى الله وفي إرجاع الحقوق إلى أهلها وفي الدعاء دائما، وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني اجعلنا يا رب أئمة الخير، أو شوف اجعلنا معناها جمع، اجعلنا المتقين إماما، إماما واحدا من وجب اجعلنا المتقين إيه أئمة. لكن لا، كأن الآية معمولة ازاي؟ واجعل المتقين لنا إماما، يعني خلينا احنا يا رب اتبع المتقين. هذا من باب التواضع. اجعل يا رب المتقين إماما لنا، أو اجعلنا يا ربي نقود الناس إلى الخير، فمن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنا يعني والله أغبط رجلا عظيما كعمرو بن العاص. ليه؟ اليوم في أكثر من 80 مليون مسلم في مصر مثلا، كدولة كبيرة مسلمة، كل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم يأخذون ثوابها، ثم يذهب على مر التاريخ من 1500 سنة الثواب في ميزان من؟ في ميزان عمرو بن العاص الذي فتح مصر وأدخل فيها الإسلام. شوف العظمة، شوف الإنسان. في ناس تموت لا تموت حسناته، وفي ناس تموت ولا تموت سيئاته، وهذه مصيبة كبيرة. يا بشرى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، ويا بؤس من إذا مات لم تمت معه ذنوبه. كيف يعني؟ يعني واحد قبل ما يموت عمل فتنة في بلد، عمل مصيبة، عمل معهد للرقص، تابت الراقصة لكن افتتحت معهد للرقص، كل اللي تهز في المعهد ده يروح في ميزان سيئات التي ايه اسست المعهد. يا الله، يبقى اذا القضية عايزة اعادة حسابات، او ايه يعني صدقة جارية. مش عايزين نعمل سيئة جارية. كيف سيئة جارية؟ الام تموت على فراش الموت تقول لأولادها انتوا تحبونني؟ ايوة امي طبعا، الله يعطيك الصحة ويبارك فيكي. طيب اذا كنتوا تحبونني اياكم وزيارة خالكم، لا تبلغوه ان اذا مت، لا تبلغوه انني مت، لا اريد ان اراه في الجنازة. اياك خالتكم الفلانية هذه عقرب، اياك حية تسعى، اياك تزوروها بعد ما اموت، وإلا اكون قد بالله عليك يا ستي اخرجي من الدنيا على خير. وسط العيال ان يصلوا الرحم، وسط العيال ان يصلحوا ذات بينهم. لكن الكارثة هي تريد ان تقطع ما امر الله به ان يوصل. والله تفسد في الارض قبل ان تخرج. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. شوف الدعاء الجميل. مش يا ربي وسع اموالنا، كثر، مش لا ابدا. هذه الاموال والارزاق دي مكتوبة لك وانت في رحم امك، وانت في بطن امك مكتوبة لك، وانت في بطن امك مكتوب. وعندما ياتي ملك الموت لن ينقصك لحظة من عمرك ولا درهم من رزقك ابدا. يعطيك ايه؟ فيعني لن تموت نفس حتى ايه تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. رب العباد هيؤتيك، بس انت ادعو بالخير. خلي زوج، يا سلام لما زوجة تبقى مريحة لزوجها، يبقى حاول خير كله بعد الايمان بالله عز وجل. لما يكون اولادك صالحين ومتقين تدخل على البنت الصغيرة 9 سنوات لها حاطة الحجاب زي ما واقفة تصلي ملاك طاهر. ابنك الصغير دخل على سن المراهقة، العيل الثاني يتعلم التدخين، وابنك قاعد يتعلم احكام التداوى. اسجد لله شاكرا. لما تلاقي تنادي على ابنك يقول لك حاضر يا ابويا، نعم انا جاي، تؤمر امرني، انت راضي عني؟ قول احمد الله. يا الله، قول بري ابويا وامي قاعد ليا في عيالي، تحمد الله. هذه نعم كبيرة، نعم يشتريها الناس بمليارات ولا يستطيعون. كم من اناس يتمنوا ان يكون ولدهم صالح زي ولدك. وبعدين انت عايز تاخد كل شيء في الدنيا؟ لا، الدنيا فيها نقائص. ان كان الولد نبيه عبقري لكن عنده مرض، مش مشكله. البنت طيبه صالحه ولكن الخطاب اتاخروا عليها شوي، لسه رزقها لم ياتي بعد. لا نشغل البال، لا نشغل البال. انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق، المؤمن التقي النقي الذي من الشيطان بريء ولله ولي هو انسان يدعو الله بالخير ليل نهار، يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، قرة عيننا بهم يا رب، عشان لا نلتفت الى لا نحسد الناس على ولد صالح لان عندنا الولد الصالح، لا نحسد الناس على البنت المطيعة لان عندنا البنت المطيعة، لا نحسد الناس على المرأة التقية النقية الموصولة بالله لان عندنا هذه الايه هذا النوع من النساء في بيوتنا، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من هؤلاء وان نكون من الذين يدعون رب العباد ليل نهار، وان يستجيب لنا ربنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. احبتي في الله، سعدت بكم وبحسن انصاتكم وادبكم طوال هذه الجلسه، ونلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله. نسأل الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.